الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا أرجو حضرتك تجاوبني على السؤال. عندي نفسي تحدثني بكلام غامض جدا جدا، وعند سماع القرآن ببقى خايفة جدا وجسمي يلاقيه أشعر، فأنا مش عارفة ده أساسا بيحصل من إيه، ومش مظبوطة دايما في الصلاة، فأرجو حضرتك تجاوبني. أنت تصلين؟ نعم، أنا كنت الأول لم أصلي، فحاليا أصلي، وحاليا ربنا رزقني بتوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أوصيك بالرقية، تدفلي في يديك، تقرأي قل والله أحد والمعوذتين، وتمسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وتسأل الله الشفاء، فإن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. بارك الله فيكِ.